بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين من باب استقبال القبلة إلى آخر المساجد. يحيى هو القطان، عن سيف هو ابن سليمان، سمعت مجاهدا هو ابن جبر، ابن جرير هو عبد الملك ابن جريج، ابن جريج، نعم. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن جريج، نسب إلى جده عطاء هو ابن أبي رباح، نسب إلى جده نسب إلى عطاء، جده. نعم، عطاء هو ابن أبي رباح، وليس عنده عن عطاء الخراساني إلا في التفسير على ما قيل، وعطاء ابن السائب أخرج له مقرونا. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله تكرر. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم رجع، فمر على قوم تقدم في الإيمان أنه عباد. حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، محمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان، ولم يخرج لمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن جابر شيئا. بين هذا الناس من بالقرب، المواضع التي فيها محمد ابن عبد الرحمن بألف، نعم. نعم تمام، بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت قيل هو عباد بن وهب أو ابن نهيك، وقال إبراهيم هو ابن طهمان، وفيه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين في ابن أبي شيبة بسند جيد، مع إرساله أن المال كان 100,000، والمرسل به العلاء الحضرمي من الخراج. وفي الردة للواقدي أن العلاء الرسول ابن الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي من الخراج. وفي الردة للواقدي أن الرسول به، يبقى المرسل به، والمرسل المرسل، به تمام. وفي الردة للواقدي أن الرسول به هو العلاء بن جارية الثقفي، وفاديت عقيلا هو ابن نعم. أبي طالب. أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا سيأتي في النكاح أن السائل عويمر العجلاني، عقيل هو ابن خالد، وفيه: وأنا أصلي لقومي هم بنو سالم بن عوف ابن الخزرج، وفيه: فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخش ابن الدخشن؟ فقال بعضهم الدخشن. ذلك، نعم، أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لم أقف على اسم واحد من هذين. وزعم بعض المتأخرين أن الثاني هو عتبان بن مالك راوي الحديث عن الأشعث بن سلي. إن أليست الدخشن تكتب بالميم؟ الدخشن أليست تكتب بالميم؟ أعتقد أنها تكتب بالنون سيد. نعم. عن الأشعث انظر بن إن شاء الله. سليم إن شاء الله، عن الأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، أن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. عن أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، وفيه: حتى ألقى بفناء أبي أيوب هو خالد بن زيد. حدثنا عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، هم ثمود قوم صالح. وقال عمر: إن لا ندخل كنائسكم. قاله للدهقان الذي استدعاه لضيافته بالشام. عبدة هو ابن سليمان. عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب لم تسمى في هذه الوليدة التي روت عن لم عائشة، تسمى هذه الوليدة. لم تسمى هذه الوليدة التي روت عائشة عنها، ولا عرفت من أي حي هي، ولا الصبية التي حكت عنها قصة الوشاح. وقال أبو قلابة هو عبد الله بن زيد: قدم قوم من عكل تقدم في الطهارة، كان أصحاب الصفة فقراء. في حديث أبي حازم عن أبي هريرة أنهم كانوا 70 وهو عنده بعد قليل، وقد سردهم أبو نعيم في حلية الأولياء، ومن قبله أبو عبد الرحمن السلمي في الصوفي الحافظ والحاكم في الإكليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. هو سهل بن سعد راوي الحديث. عن أبي حازم هو سلمان مولى عزة، ولم يسمع أبو حازم سلمة بن ولم يسمع أبو حازم سلمة بن دينار من أبي هريرة شيئا. وإياك أن تحمر أو تصفر، لم أقف على اسم المخاطب بذلك. عبد العزيز قال: حدثني أبو حازم، هو أبوه سلمة بن دينار كما تقدم. وفيه: إلى امرأة مري غلامك النجار تقدم قريبا، مر رجل ومعه سهام، لم أقف على اسم هذا الرجل. سفيان هو ابن عيينة، ويحيى هو ابن سعيد، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وجعفر بن عون ومالك كلهم عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، أنه تقاضى ابن أبي حدردة اسمه عبد الله. أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، في رواية أخرى: لا أراه إلا امرأة. وبه جزم أبو الشيخ في كتاب الصلاة له في كتاب الصلاة له بسند مرسل، وسماها أم محجن. وروي من طريق ابن بريدة عن أبيه أن اسمها محجنة وهو في أو محجنة وهو في البيهقي. أصيب سعد هو ابن معاذ، وفيه: وفي المسجد خيمة من بني غفار، هي خيمة رفيدة الأسلمية، نزلها قوم من بني غفار. أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحي، هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما في مسلم. وأبو بن جرير هو ابن أبي حازم. قوله: رأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، هو قرة بن إياس، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأوضحته في تغليق التعليق. قوله: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، لم أقف على اسمهما. أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لم أقف على تسميته، وكذا الثلاثة نفر كما تقدم في العلم. عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد كما تقدم. وصلى ابن عون عبد الله. أبو معاوية هو محمد بن خازم بمعجمتين. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن أبي صالح ذكوان تكرر كثيرا وهو من أصح الأسانيد. ابن شميل هو النضر. أخبرنا ابن عون هو عبد الله. عن ابن سيرين هو محمد، وهي من أصح الأسانيد أيضا. يعني هنا برضو فوائد سيدنا مسألة أصح نعم الأسانيد، يعني لعل نعم الأسانيد التي يشير إليها الإمام ابن حجر مما لا ينص عليه في كتب علوم الحديث، نعم فدي من ربما عند الفوائد. المختصر يعني، لكن عندي مثل من استوعب مثل السيوطي في تدريب الراوي تجدها، تمام. وخاصة لا إشكال. الكتب المصنفة في هذا في هذا باستفاضة. نعم. نعم المقصود أن مثل هذه الفوائد اللي هي بين السطور دي يعني دي تلتقط. طبعا جديرة، لأن هي نعم. تلتقط. يعلم عليها ويشار إليها وتكتب وتصنف كمان. نعم. نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم: القائل ذلك هو محمد بن سيرين، والذي أنبأه بذلك هو خالد الحذاء. وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران فأبهم ثلاثة، وصرح بذلك عنه أشعث فيما رواه أصحاب السنن الثلاثة. وحدثني نافع قال قائل ذلك هو موسى بن عقبة من باب سترة المصلي إلى المواقيت. قوله أنا وغلام تقدم في الطهارة، الحكم هو ابن عتيبة، ورأى ابن عمر رجلا لم أقف على اسمه، وفي رواية ورأى عمر فإن ثبت فهو قرة بن إياس والد معاوية كما رواه ابن أبي شيبة أبو ضمرة وأنس بن عياض. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، وقع في النسائية أن ابنا لمروان بن الحكم، وسماه ابن الجوزي في التلقيح داود. داود، ولكن داود، في الرسم الحديث صاروا يكتبونها واو واحدة. نعم. وهو في مصنف عبد الرزاق كذلك. ومروان ليس هو من ولد أبي معيط، بل أبو معيط ابن عم أبيه، لأنه مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأبو معيط هو ابن أبي عمرو بن أمية، فيجوز أن تكون والدة داود بن مروان من ذرية أبي معيط. ثم رجعت النسب للزبير بن بكار، فوجدت داود ويقول أمه هنا أم تصحفت في سين إلى يكون والده. سين هذه إشارة للسلفية. هي نفس الطبع. نعم. تمام. فوجدت داود أمه أم أبان بنت عثمان ابن عفان، وأمها رملة بنت شيبة. أمه فلانة وأمها رملة. نعم. تمام. وأمها رملة بنت شيبة ابن ربيعة، وأمها أم شراك العامرية، فيجوز أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة، أو لأن جده لأمه عثمان كان أخا الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط من أمه، فنسب إليه مجازا، والله أعلم. وزعم بعضهم أن المجتاز هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو غلط لما بيناه، فكأنهما واقعتان، ووقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وفيه نظر لأن الوليد حينئذ لم يكن شابا بل كان شيخا، فلعله ابنه. قوله لكان أن يقف 40، في مسند البزار من رواية ابن عيينة عن أبي النضر 40 خريفا ولم يشك. ابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله. هشيم عن الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز. قوله فانبعث أشقاهم تقدم في الطهارة أنه عقبة بن أبي معيط، فانطلق منطلق إلى فاطمة، لم يسمى هذا المنطلق، ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي، أو هو ابن مسعود الراوي بنو نعم أن يكون هو ابن مسعود الراوي من المواقيت إلى الأذان. أخر الصلاة هي صلاة العصر عند المؤلف في كتاب بدء الخلق. قوله فدخل عليه أبو مسعود هو عقبة بن عمرو. قوله أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت أو الصلاة، أن استفسار أو يعني. أن نعم أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت الصلاة، وقع ذلك مبينا في السنن لأبي داود وصحيح ابن حبان. عن أبي جمرة هو نصر بن عمران، يحيى هو ابن سعيد، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس هو ابن أبي حازم، وهذا أيضا من أصح الأسانيد، وتكرر أن رجلا أصاب من امرأة قبلة هو أبو اليسر كعب بن عمرو كما في النسائي وغيره، ولم أعرف اسم المرأة. عن يزيد بن عبد الله وابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم هو التيمي. مهدي هو ابن ميمون، عن غيلان هو ابن جرير، حدثنا أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس عبد الله ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، عن سليمان هو ابن بلال الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وغيره هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن فيما أظن، ونافع هو بالرفع والقائل، ونافع هو صالح بن كيسان شيخ سليمان بن بلال، أنهما يعني أن شيخيه حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواسطتين اللذين ذكر. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى فأراد المؤذن أن يؤذن هو بلال، وقد صرح باسمه الترمذي والجوزقي في روايتهما من طريق شعبة بهذا الإسناد. تابعه سفيان هو الثوري، ويحيى هو ابن سعيد القطان. أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، أخبرنا خالد بن عبد الرحمن هو السلمي أبو أمية البصري، ليس له في الكتاب سوى هذا الموضع، ولم يروي عن خالد بن عبد الرحمن العبدي ولا عن خالد بن عبد الرحمن المكي شيئا. عن هشام هو ابن عروة، يعني عن أبيه، عن عائشة في قعر حجرتها: سمعت أبا أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف، هشام هو الدستوائي، كنا مع بريدة وابن الحصيب الأسلمي، الحميدي وعبد الله بن الزبير تكرر كثيرا، شيبان وابن عبد الرحمن، عن يحيى وابن أبي كثير، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا من أصح الأسانيد وتكرر. الوليد هو ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، تكرر كثيرا. قدم الحجاج هو ابن يوسف الثقفي، يعني إلى المدينة النبوية، حيث أمره عبد الملك بن مروان عليها بعد قتل ابن الزبير، فكان يؤخر الصلاة، فسألنا جابرا يعني عن ذلك. عن سلمة هو ابن الأكوع، ويذكر عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، هو بهذا اللفظ عنده من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عنها. عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة الحديث، كانت عدتهم 70 نفسا كما ثبت من حديثه. عن أبي المنهال هو سيار بن سلامة، حدثني أبو بكر هو عبد الحميد بن هو عبد الحميد ابن أبي أويس، عن سليمان هو ابن بلال، أبو جمرة عن أبي بكر واسمه كنيته، عن أبيه وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وقد سمى أباه فقط في الإسناد الذي بعده فتعين، خلافا لمن قال هو أبو بكر بن عمارة ابن روبي ابن رويبة. رويبة. قوله سمع روحا هو ابن عبادة لبن القاسم، لبن القاسم، وسعيد نعم. هو ابن أبي عروبة، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه هو أبو بكر عبد الحميد المتقدم آنفا، عن أبي العالية هو رفيع الرياحي، عن أبي أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص العمري، عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين. عبد الواحد هو ابن زياد لبن زيد، حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق سليمان. قوله سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال بعض القوم لم يسمى هذا الرجل، وقيل هو عمر. أبو بكر بن أبي حثمة هو منسوب إلى جده، وهو أبو بكر، واسمه كنيته ابن سليمان ابن أبي حثمة، واسمه عبد الله، وهو قرشي عدوي. قوله فهو أنا وأبي وأمي هي أم رومانة بنت الحارث ابن غنم الفراسية من بني كنانة، زوج أبي بكر الصديق، وامرأتي اسمها أميمة بنت عدي ابن قيس السهمي، والخادم لم يسم، وكذا لم يسم أحد من الأضياف ولا القوم الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العهد المذكور. صلى الله كتاب عليه وسلم. جزاكم الله الله خير. يسلم. آمين يا رب. اللهم آمين. يكمل الشيخ مصطفى. كما تفهم شيخ. اللهم سيدنا صلى الله عليه وسلم. الله يوسع. إذن مرحبا، سيدنا تفضل الشيخ مصطفى. مالك بن الدخشم، حياكم الله سيدنا. مالك بن الدخشم تقريبا في نعم. بالميم وبالنون. وهنا الإمام النووي في شرح مسلم يقول كلاهما. أما قوله، نعم، في شرح مسلم للنووي رحمه الله يقول أما قوله ابن الدخشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، هكذا ضبطناه. بعد ذلك يقول قال القاضي عياض رحمه الله رويناه دخشم مكبرا ودخيشم مصغرا، قال ورويناه أو ورويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا، نعم، فهي جزاكم الله بالميم خير، وبالنون. اللهم أجمع جزاكم الله عليكم خير. سيدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله كتاب الأذان. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى هو ابن أبي كثير، قوله أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، كذا اختصره. وقد أخرجه أبو نعيم أوضح منه، ولفظه كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال، ثم قال هكذا سمعت نبيكم، وساقه الإسماعيلي بتمامه، وفيه فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. قوله قال يحيى وقال بعض إخواننا هو علقمة بن وقاص فيما أحسب، كما أخرجه النسائي من وجه آخر عن علقمة عن معاوية. قوله أبي ذر، فأراد المؤذن في رواية الترمذي فأراد بلال كما تقدم. قول مالك بن الحويرث أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم، هما مالك بن الحويرث وابن عمه كما بينه المصنف. قوله سمع جلبة رجال سمي منهم أبو بكرة في الطبراني. قال رحمه الله الجماعة. قوله عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا لم يسم هذا الرجل. قوله وكان الأسود هو ابن يزيد النخعي. قوله الأعمش قال سمعت سالما هو ابن أبي الجعد، قال سمعت أم الدرداء هي هجيمة الأوصابية وهي الصغرى، وأما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة. حديث بينما رجل يمشي بطريق لم يسمى هذا الرجل، حديث مالك بن الحويرث فأذنا وأقيم، نعم نعم جزاكم الله خيرا، فأذنا وأقيم المخاطب بذلك مالك بن الحويرث الراوي، وصاحب له هو ابن عمه كما سيأتي. حديث ابن بحينة رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، الحديث وابن بحينة كما رويناه من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه مرسلا، ووقع نحو ذلك لقيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه أبو داود وغيره، ولثابت بن قيس بن شماس أخرجه الطبراني من حديثه. مؤذن بن عباس بالبصرة لم يسمى، حديث أنس قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك هو عتبان بن مالك، فقال رجل من آل الجارود هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي. روى ابن ماجه بعض هذا الحديث بعينه من طريقه عن أنس. قوله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله هو الأويسي، قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد عن صالح هو ابن كيسان. قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. اسم الشيخ المشار إليه عمرو بن سلمة الجرمي، بينه المصنف في موضع آخر. قوله في حديث أبي موسى وعائشة: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فأتاه الرسول، يعني أب فأتاه الرسول أو الرسول، نعم فأتاه الرسول رسول اللي هو بلال. نعم جزاكم الله خيرا، فأتاه الرسول يعني أبا بكر فصلى بالناس. اسم هذا الرسول بلال كما عند المؤلف بعد قليل، ويحتمل أن يكون عبد الله بن زمعة بن الأسود، لأنه روي ذلك من حديثه، قوله في حديث سهل بن سعد: فجاءه المؤذن هو بلال، كما عند المصنف في الأحكام. حديث عائشة: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وراءه قوم قياما، سمي منهم أبو بكر وعمر وأنس وجابر كما أوضحته في الشرح. يحيى بن سعيد عن سفيان هو الثوري، حدثني أبو إسحاق هو السبيعي، حدثني عبد الله بن يزيد هو الخطمي، حدثني البراء هو ابن عازب. قوله: كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة، اسمه مهشم، وقيل غير ذلك. حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قوله لعثمان: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. الحديث: المراد بإمام الفتنة المذكور عبد الرحمن بن عديس البلوي، قاله ابن عبد البر، قال: وقد صلى صوت فصل عند الشيخ مصطفى. شيخ قاسم، دكتور أحمد. نعم، من القطع عند سيدنا. نعم الآن الصوت واضح سيدنا؟ الآن واضح، نعم من عند البلوي. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، من أين سيدنا؟ عذرا. عبد الرحمن ابن عديس البلوي، قاله ابن عبد البر. سبحان الله. نعم، جزاكم الله خيرا. أيوة. نعم، قاله ابن عبد البر، قال: وقد صلى بالناس أيام حصار عثمان بأمره أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وليس هو المراد هنا. حديث: كان معاذ يؤم قومه فصلى العشاء. حديث: كان معاذ يؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف رجل، اسم هذا الرجل حزم بن أبي كعب، رواه أبو داود وابن حبان، وقيل هو حرام خال أنس، رواه أحمد من حديث أنس بإسناد صحيح، وقيل سليم بن الحارث حكاه الخطيب، ورواه الطحاوي والطبراني. حديث أبي مسعود: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان. يحتمل أن يكون الإمام معاذا والرجل سليما أو حزما، ولأبي يعلى في مسنده: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة فذكر نحو هذا الحديث، فيحتمل أن يكون هو الإمام في حديث أبي مسعود. قول أبي أسيد: طولت بنا يا بني، اسم ابنه المنذر، ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة. ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم هو ابن سليمان الأحول. ولأبي يعلى، نعم سيدنا، أحسن الله إليك. من أول، نعم، حديث أبي مسعود: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان. يحتمل أن يكون الإمام معاذا والرجل سليما أو حزما، ولأبي يعلى في مسنده: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة فذكر نحو هذا الحديث، فيحتمل أن يكون هو الإمام في حديث أبي مسعود. قول أبي أسيد: طولت بنا يا بني، اسم ابنه المنذر، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة. ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم هو ابن سليمان الأحول. حديث عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، هي صلاة العشاء كما ثبت قبله. حديث الأسود عن عائشة في صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض، هما العباس وعلي. كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هنا عنها، نعم، كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. وفي رواية لمسلم أنه خرج بين علي والفضل بن عباس، وجمع النووي بينهما بأن خروجه من بيت عائشة كان بين علي والعباس، وخروجه من بيت ميمونة كان بين علي والفضل. وللخطابي في المعالم أنه خرج بين علي وأسامة، ورويناه في الجزء الخامس، في الجزء الخامس من حديث إسماعيل الصفار من طريق أسامة بن زيد نفسه. قال: قال: ثم أخرجته مسنده إلى صدري حتى انتهى إلى أبي بكر وهو في الصلاة. وابن ماجه من رواية سالم بن عبيد أنه خرج بين بريرة ورجل آخر. وفي رواية ابن أبي شيبة بسند جيد ابن بريرة وتوبة، واختلف في توبة، رجل هو أم امرأة. وحديث سالم بن عبيد يدل على أنه رجل. وفي رواية للواقدي: فخرج يتوكأ على الفضل بن عباس وغلامه ثوبان. فيحمل هذا الاختلاف على تعدد القصة، وقد حمل الشافعي رحمه الله الاختلاف في كونه كان الإمام وأبو بكر يصلي مع الناس خلفه، أو كان أبو بكر الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، على التعدد، لأنه صلى الله عليه وسلم مرض أياما واستخلف فيها أبا بكر، فلا يبعد أن يكون خرج إلى الصلاة فيها مرارا، والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف أبهم فيه القائل، والمراجع في ذلك، أو والمراجع في المراجع ذلك، نعم جزاكم الله خيرا، والمراجع في ذلك عائشة. ففي رواية حمزة بن عبد الله بن عمر عنها قالت: لقد راجعته مرتين أو ثلاثة. وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها: ما حملني على كثرة مراجعتي له. وفي رواية عروة عنها أنها أمرت حفصة فراجعته أيضا في ذلك. حديث أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا اسمه ضميرة الحميري. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. قوله في حديث عائشة: فلما أصبح ذكر ذلك للناس، الذي ذكر له ذلك عمر بن الخطاب، بينه عبد الرزاق. قال رحمه الله: أبواب صفة الصلاة، باب التكبير وافتتاح الصلاة. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه، فصلى لنا صلاة من الصلوات هي الظهر. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمر بن حفص. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة هو الوضاح، شكا أهل الكوفة سعدا هو ابن أبي وقاص وفيه، فأرسل معه رجلا هو محمد بن مسلمة. حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: ذكر أبو موسى في ذيل الصحابة أنه خلاد جد يحيى بن عبد الله بن خلاد. حدثنا عمر قال: حدثنا أبي هو عمر بن حفص بن غياث. إن أم الفضل هي لبابة بنت الحارث، معتمر عن أبيه هو سليمان التيمي. عن بكر هو ابن عبد الله المزني. شعبة عن ابن عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي الأعور، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. وقال عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص، عن ثابت هو البناني. عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، هو كلثوم بن الهدم، وقيل كرز بن زهدم. كذا رأيت بخط الرشيد العطار نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر. أبو وائل شقيق بن سلمة. جاء رجل إلى ابن مسعود، اسم الرجل نهيك بن سنان كما عند مسلم وفيه، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. بين ابن خزيمة في صحيحه أسماء العشرين سورة، المذكورة من طريق أبي خالد الأحمر عن، نعم سيدنا، سورة نعم جزاكم الله خير، المذكورة، نعم نعم بين ابن خزيمة في صحيحه أسماء ال20 سورة المذكورة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمشي، قال هي 20 سورة على تأليف عبد الله، أولهن الرحمن وآخرهن الدخان، الرحمن والنجم والزاريات والطور واقتربت والحاقة والواقعة ونون والنازعات، نعم، وسأل والمدثر والمزمل وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخان، وسيأتي في فضائل القرآن للمؤلف طرف منه. قوله وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تسبقني بآمين، روى ابن سعد في الطبقات أن أبا هريرة قال ذلك للعلاء بن الحضرمي لما توجه معه إلى البحرين. قوله حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. قوله عن أبي العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف هو أخوه. عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، قلت هو أبو هريرة، سماه علي بن عبد العزيز في مسنده والطبراني في الأوسط، ووقع في مصنف ابن أبي شيبة رأيت يعلى يصلي، وهو تحريف، وإنما هو رأيت رجلا يصلي، ولأبي نعيم في المستخرج أن تلك الصلاة صلاة الظهر. حديث زيد بن وهب رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع، هذا الحديث مختصر وهو مطول. نعم سيدنا، حذيفته نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، حديث زيد بن وهب رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع، هذا الحديث مختصر وهو مطول عند أحمد وعند ابن خزيمة أن الرجل كندي لكنه لم يسمه. حديث رفاعة بن رافع فقال رجل ربنا ولك الحمد في أبي داود والترمذي أن القائل رفاعة، وجعله ابن منده غير راوي الحديث، ووهم الحاكم فجعله معاذ بن رفاعة، فجعله معاذ بن رفاعة. قوله فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي كما تقدم. أبو عوانة عن عمرو هو ابن دينار، سعيد بن الحارث صلى لنا أبو سعيد هو الخدري، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صفة الصلاة في سنن أبي داود وابن خزيمة أنهم كانوا 10 من الصحابة، وسمى أبو داود منهم أبا قتادة وأبا أسيد وسهل بن سعد، ومنهم أيضا أبو هريرة عنده ومحمد بن مسلمة. حديث عائشة فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ، لم يسم هذا القائل، ثم وقع لي أنه عائشة كما سيأتي قريبا. عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله، عمرو هو ابن دينار، أن أبا معبد هو نافذ مولى ابن عباس. حديث أبي هريرة جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا، أقول يعني وقعت في سين ناقد، نعم، ولكن هي نعم مصحفة يعني، نعم جزاكم الله خيرا. نعم. حديث أبي هريرة جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور. الحديث يأتي تسمية من عرفناه من السائلين عن ذلك في الدعوات، قوله فيه فاختلفنا بيننا، القائل سمي والمرجوع إليه أبو صالح كما عند مسلم. ابن أبي مليكة عن عقبة هو ابن الحارث النوفلي، قوله ففزع الناس، الذي سأله عن ذلك منهم هو عقبة الراوي، بين ذلك المصنف في أثناء كتاب الزكاة. قوله قربوها إلى بعض أصحابه هو أبو أيوب الأنصاري. قوله عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس، وقال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمى السائل، وأظن أن في بعض الطرق أنه الراوي. قوله فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، السائل له عن ذلك عائشة، بينه النسائي في رواية له من طريق معمر عن الزهري. نعم، قال رحمه الله كتاب الجمعة عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين هو عثمان بن عفان كما في مسلم وأبي داود. قال ابن عبد البر لا أعلم بين أهل الحديث في ذلك خلافا. قوله وقد قلت في حلة عطاردة هو ابن حاجب بن زرارة التميمي. عن ابن عمر: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح، هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. روى ابن سعد ما يؤيده في ترجمتها من طبقاته. وقوله في سياق الحديث: فقيل لها لما تخرجين، لم أقف على القائل لها ذلك. ويحتمل أن يكون هذا ابن عمر راوي الحديث المذكور، فإنه مشهور من روايته من طرق أخرى. حديث سهل بن سعد: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار: مري غلامك النجار. اختلف في اسم النجار، فقيل باقوم وقيل غير ذلك كما تقدم في أبواب المساجد. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هو سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم وابن حبان. قوله عن أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، إذ قام رجل فقال: هلك الكراع. الحديث: لم يسم هذا الرجل، وقد قيل هو مرة بن كعب، وقيل العباس بن عبد المطلب، وقيل أبو سفيان بن حرب. وكل ذلك غلط ممن قاله، لمغايرة كل من أحاديث الثلاثة للقصة التي ذكرها أنس. ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي في رواية مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أخو عيينة بن حصن، فهذا هو المعتمد. وفي رواية يحيى بن سعيد: فقام أعرابي وله، فقام رجل أعرابي من أهل البدو وعنده، فأتى الرجل فقال: يا رسول الله، فمقتضى نعم فقال يا رسول الله فمقتضى هذا أنه هو. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: فقام ذلك الرجل أو غيره. وكذا ذكره عن قتادة عن أنس في الاستسقاء. وفي رواية شريك بن أبي نمر في الاستسقاء: سألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قوله عن جابر: بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. في المراسيل لأبي داود أن القادم بالتجارة دحية، ويقال إن صاحب المال هو عبد الرحمن بن عوف، فيحتمل إن صح أن يكون دحية كان السفير. وفي رواية لمسلم فيهم أبو بكر وعمر، وذكر إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره بسند منقطع أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وبلال وابن مسعود. وفي رواية فيهم عمار بن ياسر، وفي رواية سالم مولى أبي حذيفة، وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله منهم. حديث سهل بن سعد: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. الحديث: لم تسمى هذه المرأة. قال رحمه الله: صلاة الخوف. قوله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد انتهى، أحال على قول مجاهد ولم يتقدم له ذكر، وقد بينته في تغليق التعليق من طريق الإسماعيلي وغيره. قوله: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. نعم شيخنا. فأدرك أظنها فأدرك بعضهم العصر، أظن. نعم. نعم، جزاكم الله خير. آمين. قوله: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لم أقف على تسمية أحد منهم. قال رحمه الله: صلاة العيدين. حديث حفصة بنت سيرين تقدم في الحيض. حديث عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن، اسم إحداهما حمامة، سماها ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له بسند صحيح، وعند المحاملي من حديث ابن عباس أن امرأة كانت تغني بالمدينة اسمها زينب، فيمكن أن يفسر بها الثانية. حديث أنس: من ذبح قبل الصلاة فليعد. به يعني بهذا الاسم يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. فيمكن أن يفسر به الثانية، حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل هو أبو بردة بن نيار كما في حديث البراء بن عازب. قوله عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، لم أقف على تسمية الذي أصاب رجله، وهو من عسكر الحجاج بن يوسف، وكان ذلك في حصار الحجاج لابن الزبير رضي الله عنه. حديث ابن عباس في وعظ النساء فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. أما المرأة فيحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، فهي التي قالت في شيء من هذه القصة: وكيف يكفرن؟ أخرجه الطبراني والبيهقي من حديثها. وأما حسن المذكور فهو ابن مسلم راوي الحديث. حديث حفصة بنت سيرين: جاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، الحديث تقدم في الحيض. نعم، جزاك قال الله خير رحمه يا شيخ الله، مصطفى. وإياكم سيدنا، أحسن الله إليكم. دكتور أحمد معنا؟ طيب الشيخ شريف؟ بسم الله. بسم الله. طيب، حظ ونصيب، أكمل الشيخ مصطفى. نعم يا سيدنا، أحسن الله عليكم. قال آمين. رحمه الله: أبواب الوتر. حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المعجم الصغير للطبراني في أوائله أن ابن عمر السائل، لكن في مسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل. وفي أبي داود أن رجلا من أهل البادية. قوله عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وابن محمد بن أبي بكر الصديق أو ابن سيدنا مكسورة، صحيح؟ نعم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم. نعم نعم جزاكم الله خير. الثانية يعني أقصد مكسورة، صفة ثانية لمحمد. مكسور. نعم، هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. عاصم هو ابن سليمان الأحول. سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع الحديث. قلت: روى عن أنس أن القنوت بعد الركوع محمد بن سيرين وغيره، ويجمع بينهما بأن القنوت في الصلوات المكتوبة كالصبح بعد الركوع كما صرح به ابن سيرين، وفي رواية الوتر قبل الركوع كما في وفي حديث الوتر عاصم. نعم، وفي الوتر قبل الركوع كما في حديث عاصم هذا، والله أعلم. قال رحمه الله: أبواب الاستسقاء. عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حديث أنس في الاستسقاء تقدم قريبا. أبواب الكسوف. حديث عائشة أن يهودية لم أقف على اسمها. قول الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك لم يزد على ركعتين، هو عبد الله بن الزبير. موسى عن مبارك هو ابن فضالة. زائدة عن هشام هو ابن عروة. عن فاطمة هي بنت المنذر زوجته. عن أسماء هي بنت أبي بكر جدتها. قول الوليد وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري هو عبد الرحمن بن نمر، بينه مسلم في روايته. قول ابن عباس: أيكفرن بالله؟ لم أقف على اسم السائلة، وسيأتي قريبا. قال رحمه الله: أبواب سجود القرآن. عن عبد الله وابن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى، هو أمية بن خلف، سماه المؤلف في تفسير سورة النجم. حديث جندب: احتبس جبريل فقالت امرأة هي أم جميل حمالة الحطب، وسيأتي قريبا. سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. معتمر قال حدثني أبي هو سليمان التيمي، قال حدثني بكر هو ابن عبد الله المزني، قال رحمه الله: أبواب تقصير الصلاة خال والتطوع قاعدا. قوله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هكذا حبان هو ابن، نعم يا سيدي، أبواب تقصير الصلاة خال والتطوع قاعدة، في نسخة عند الشيخ أشرف حال التطوع، وهنا يقول تحرفت في سين إلى حال التطوع. طيب لكن ما ما معنى معنى خالد؟ أبواب تقصير الصلاة خال يعني وحده، وأضاف إليه والتطوع قاعدة، فيكون الباب معقود لشيئين. طيب يظهر معنا إن شاء الله، ننظر. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قوله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا همام، قوله رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج هو ابن حجاج، روح بن عبادة قال أخبرنا حسين هو المعلم، عبد الصمد قال سمعت أبي يقول هو عبد الوارث بن سعيد، عبدان عن عبد الله هو ابن المبارك حيث أتى. التهجد والنوافل، حديث جندب بن عبد الله: احتبس جبريل فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه هي أم جميل حمالة الحطب، رواه الحاكم في المستدرك من طريق زيد بن أرقم، عن زياد هو ابن علاقة، سمعت المغيرة هو ابن شعبة، عن أشعث قال سمعت أبي يقول هو أبو الشعثاء سليم بن أسود، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان هو الجمحي، تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان، وما وجدته من حديث سليمان بن بلال، فيحتمل لكن أن تكون وما وجدته فيما من سبق رواه حديث. الحاكم في المستدرك من طريق زيد بن أرقم، في النسخة نعم أخرى من حديث زيد بن أرقم. نعم جزاكم الله خيرا. وهو لم ينبه لها في الهامش يعني. نعم. نعم. قال رحمه الله: تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان، وما وجدته من حديث سليمان بن بلال، فيحتمل أن تكون الواو زائدة. الأسود هو ابن يزيد النخعي، عن عائشة، حديث عائشة: كانت عندي امرأة من بني أسد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت: فلانة، هي الحولاء بنت تويت كما تقدم في الإيمان. حديث أنس: هذا حبل لزينب، هي بنت جحش. حديث عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، لم أقف على اسمه. ابن عمرو أو ابن عمر؟ هو تقريبا حديث عبد الله ابن عمرو: لا تكن مثل فلان. اثنين. وأيضا في نسخة أخرى حديث عمر. قيام الليل، و ها الحديث في قيام نعم، الليل تقريبا هو ابن عمر. وحديث حفصة. أظن بينهما خلاف. قصة ابن عمر كانت أنه رأى في منامه أنه أخذ إلى النار ولقيه ملك فقال: لن تراع. وذكرت حفصة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم من الليل. هذا حديث ابن عمر. وأما نعم حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، هو حديث: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم سيدنا فننظر أحسن إن شاء الله. الله. نعم جزاكم آمين. الله خيرا. وتحت يقول: تحرفت في سين إلى عمر، يعني الصحيح نعم أنه عمر. نعم جزاكم الله خيرا. نعم جزاك مثله. عمرو هو ابن دينار، عن أبي العباس هو السائب بن فروخ، قال رجل من الأنصار وكان ضخما: قيل هو عتبان بن مالك. وفي الطبراني من طريق عباد بن منصور عن أنس قال: اتخذ أبو طلحة مسجدا في داره، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فيحتمل أن يفسر به قوله فيه: فقال فلان بن فلان ابن الجارود، ابن الجارود هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود كما تقدم. عبد الله بن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني هو ابن مغفل، مرثد بن عبد الله اليزني، قلت ألا أعجبك من أبي تميم، هو الجيشاني عبد الله بن مالك. ولم يذكر المزي في التهذيب أبا تميم هذا في من أخرج له البخاري وهو على شرطه. حديث عتبان، فقال رجل ما فعل مالك، هو ابن الدخشم. فقال رجل منهم ذاك منافق، قيل إن الرجل الذي قال ذلك هو عتبان. وقوله هنا سيدنا جاءت وهو على هنا على شرطه، الميم هنا. أي نعم، نعم، وعلى شرط البخاري يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقصد أمرين أنا اثنين، ظننت الأمر الأول إنه لم يخرج له البخاري المزي في التهذيب، لم يذكره، هذه واحد. الأمر الثاني أنه على شرط البخاري وإن لم يخرج له البخاري. نعم، جزاكم الله خيرا. وعليكم سيدنا. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. حياكم الله. معذرة، أعتذر سيدنا، لم أنتبه لما فضلتك ندهت. عفوا سيدنا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يكرمك. نعم، أحد الإخوة نبهني، يعني كتب لي رسالة. عفوا سيدنا. جزاك الله خيرا، بارك الله عفوا لك. سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. يسير إن شاء الله. آمين جميعا. طيب تكمل يا شيخ شريف؟ يكمل يا سيدنا الشيخ شريف؟ ماشي ماشي، اتفضل يا تمام شيخ سيدنا، شريف. أحسن الله اتفضل يا عليكم شيخ شريف. سيدنا. الله يكرمك. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الأفعال في الصلاة. قزعة هو بن يحيى، فلما رجعنا من عند النجاشي اسمه أصحمة. عيسى هو بن يونس، عن إسماعيل هو بن أبي خالد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، الابن هو جريج وأمه لم تسمى. قوله: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، لم أعرف اسم هذا الرجل. والشيخ قد سمي في هذا الحديث. أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا، فيه الرجل المبهم والسورة ولم أعرفهما. قال رحمه الله: السهو، قول أم سلمة رضي الله عنها: فأرسلت إليه الجارية، لم أقف على اسمها. كتاب الجنائز، قوله: وحنط بن عمر بن لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن، رويناه في جزء أبي الجهم. أم العلاء امرأة من الأنصار هي بنت الحارث بن ثابت الخزرجية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، يحتمل أن يكون هو طلحة بن البراء. نعم، حديث وقع أب... في يقين أبو طلحة، قال وهو خطأ. نعم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. حديث أبي سعيد: من مات لها 3 من الولد كن حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان هي أم مبشر. رواه الطبراني في الكبير، وذكره ابن بشكول. نعم عفوا سيدنا، وذكره ابن بشكوال من حديث صحيح. جابر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل أم هانئ، ولم يذكر مستنده. نعم ولم لم يذكر يذكر. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، ولم يذكر مستنده. وروى نعم وروى ابن أبي يعني ميسرة ولم في يذكر هذا القائل مستنده. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. جميل. وروى ابن أبي ميسرة في فوائده من حديث أم سليم أنها سألت عن ذلك وأجيبت بذلك، وهو عند أحمد والطبراني أيضا. وروى الطبراني في الأوسط من حديث أم أيمن، وروى البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن كل منهما ممن سألت عن ذلك. قوله: فقال سعد هو ابن أبي وقاص: لو كان نجسا ما مسسته، لم أقف على اسم الميت المذكور. حديث أم عطية اسمها نسيبة الأنصارية بضم النون وبنت النبي. لكنه في الفتح الداخل يعني يقول: عندما أورد أثر عائشة بنت سعد من مصنف ابن أبي شيبة قال: وفيه أن الميت سعيد ابن زيد ابن عمر. هذا يعني مما إيه فاته هنا فأدركه هناك. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وأشار لها في الهامش. نعم، في هذه النسخة. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. حديث أم عطية اسمها نسيبة الأنصارية بضم النون وبنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى زينب رضي الله عنها، وهي الكبرى كما ثبت في مسلم وورد في الترمذي أن أم عطية أيضا حضرت. نعم، حضرت وفاة أم كلثوم. نعم، حضرت وفاة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع واضح بأن حضرت. نعم، صلى الله عليه وسلم، بأن حضرتهما جميعا. وقد شهد غسل أم كلثوم أيضا أسماء بنت عميس. أحسن الله عليكم سيدنا. وقد شهد غسل أم كلثوم أيضا أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قائف، فهن المراد بقوله اغسلنها بصيغة الجمع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته لم أعرف اسمه، ووهم من قال من شراح المنهاج إنه. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، ووهم من قال من شراح المنهاج إنه واقد بن عبد الله، وقد بينته في موضع آخر. في موضع آخر. والمنهاج من كتب الشافعية، كتاب الإمام النووي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، قال رحمه الله: وقد بينته في موضع آخر. حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي لم نعم أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله. حديث سهل أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها لم أعرف اسم المرأة، وفيه فقال رجل من القوم: أكسنيها ما أحسنها، هو عبد الرحمن بن عوف. رواه الطبراني فيما أفاده المحب الطبراني، لكن لم نقف على ذلك في معجم الطبراني، بل فيه في مسند سعد نقلا عن قتيبة أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله فقال القوم ما أحسنت، الذي خاطبه بذلك منهم سهل بن سعد راوي الحديث، بينه الطبراني من وجه آخر عنه، قال سهل فقلت له إلى آخره. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. رواه ابن شاهين والإسماعيلي بإسناد صحيح عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن سيرين: توفي ابن لأم عطية لم أعرف اسمه. حديث زينب بنت أبي سلمة: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام. المعروف لما جاء نعي يزيد بن أبي سفيان، فلعله كان فيه نعي بن أبي سفيان فسقطت ابن. وأما أبو سفيان فمات بالمدينة بلا خلاف بين أهل الأخبار، وابنه يزيد مات على الشام أميرا. قولها ثم دخلت على زينب هي بنت جحش حين توفي أخوها هو أبو أحمد ابن جحش المكفوف، وأما أخوه عبد الله فاستشهد قبل ذلك. حديث أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله لم أعرف اسمها، وفيه فقيل لها إنه رسول الله. في الطبراني في الأول نعم في الطبراني في الأوسط القائل لها ذلك هو الفضل بن عباس. حديث أسامة بن زيد: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا. أما البنت فهي زينب، وأما ابنها فيحتمل أن يكون هو علي بن أبي العاص ابن الربيع، كذا قال الدمياطي. كذا قال الدمياطي، وفيه نظر، لأن عليا دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وقد راهق، ومن كان في هذا السن لا يقال فيه صبي. وقد رواه الدولابي بسند البخاري بلفظ أن بنتا لها أو صبيا، ولأبي داود من هذا الوجه إن ابني أو ابنتي، وفي رواية للمصنف إن بنتي احتضرت، والبنت اسمها أميمة. كذا في معجم أبي سعيد بن الأعرابي، ووقع في الجزء الثاني من حديث سعدان بن نصر: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب، وفيه نظر، لأن أمامة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بعد فاطمة، فإن ثبت أن أمامة غير فإن ثبت أن أمامة غير أميمة فلا إشكال، وإلا فيحمل على أنها وصلت إلى حد النزع ثم فاقت. ويأتي مثل هذا الاحتمال في علي بن أبي العاص، ويحتمل أن تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت، إن ثبت أن أميمة غير أمامة فتتعين أميمة، ويكون الابن إما عبد الله بن عثمان من رقية، وإما محسن ابن علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها، والله أعلم. ثم رأيت الحديث في نعم تفضل هنا إشكال، تفضل ويحتمل سيدي. أن تكون البنت المرسلة ولا المرسلة، بنت النبي التي أرسلت لأن ابنا لها يحتضر، وبنت النبي التي أرسلت أن بنتا لها تحتضر، فالبنت مرسلة اسم فاعل يعني، عفوا سيدنا نعم فتكون ويحتمل أن تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا. قال نعم. رحمه الله: ويحتمل أن تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت، إن ثبت أن أميمة غير أمامة فتتعين أميمة، ويكون الابن إما عبد الله بن عثمان من رقية، وإما محسن ابن علي بن أبي طالب من فاطمة، والله أعلم. ثم رأيت في الأنساب للبلاذري أنه عبد الله بن نعم أنه عبد الله بن عثمان بن عفان، فإنه ذكر في ترجمته أن النبي صلى الله عليه إنه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم هذه فإنه ذكر في ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حجره ودمعت عليه عينه، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كذا ذكره بغير الإسناد. وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثقل ابن لفاطمة، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه، فقال: ارجع، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل أجل بمقدار. فلما احتضر بعثت إليه، فقال لنا: قوموا. فلما جلس جعل يقرأ: فلولا إذا بلغت الحلقوم الآيات، حتى قبض فدمعت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله تبكي وتنهى عن البكاء؟ فقال: إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فتعين أن يكون الابن محسنا، فإن فاطمة رضي الله عنها لم تلد من علي من الذكور غير ثلاثة، ولم يمت في عهده صلى الله عليه وسلم غيره. قوله: فقام ومعه. نعم سيدنا، نقف هنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. آمين جميعا. جزاكم الله خيرا وكتب الله شكرا لكم. أجركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.